وبل بالمغفرة صراط. رجل عظيم الحياة ابن رجب، وتمنى من الإخوة يقرأوا سيرته. الراجل ده ما ترجمش كتير للحنابلة لما عمل تراجم الحنابلة، تعرفوا ليه؟ لأنه كان كثير العزلة رحمه الله، كان فيه مسحة تصوف في سنة رحمه الله ورضي. طبعا تلميذ ابن القيم هو ابن رجب رحمة الله على الجميع. ثم قال ابن رجب رحمه الله في بذل الآخر لسلعته إلى المشتري حتى يفسخ مع الأول، هل النهي عن هذا البذل للسلعة يكون في مدة الخيار أو في مدة أو بعد مدة الخيار؟ النبي عليه الصلاة والسلام بيقول، عليه الصلاة والسلام قال عليه الصلاة والسلام البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. العلماء قالوا ده اسمه خيار المجلس. في خيار تاني بيأكده ثلاث أيام بتاعي يقول له أنا ليا الحق في كذا بينتفع عليه. الشاهد ان ده خيار المجلس. بيقولوا ان ده ممكن يبقى قبل خيار المجلس ده ولا لا، يعني اشترى ومشي ولا لسه. بحث العلماء المسألة هل النهي في ده ولا لا. لما ذكر الخلاف من العلماء قال ايه، ذكر ان المشتري اذا انقضى شرط الخيار واراد رد السلعة على البائع فانه يتسبب في ردها عليه بانواع من الطرق المستفيضة لضرره ولو بإلحاح عليه في المسألة، وما أدى إلى ضرر المسلم كان محرما. الله، أقولها لك تاني، وما أدى إلى ضرر المسلم كان محرما. محرم هو إيه ده بقى اللي أدى ضرر المسلم؟ أنت فهمت يا إخوة ابن رجب بيقول إيه في الوقت ده؟ بيقول لك ان ممكن بعد خيار المجلس ولا حاجه يرجع يقول له والله معلش ممكن بس رجع لي السلعه يا سيدي انت اشتريت والله، يقول له معلش والله طب عشان خاطر طب معلش طب معلش والله طب ربنا يخليك عيالك طب معلش والله طب اصل انت ما انت الالحاح ده هو عباره عن ايه بقى؟ ضرر بيؤدي للضرر بين اللي بيضايقه بيضايق المسلم. قال والضرر ده محرم. طب الضرر ده ان افضل الحق عليه في البيع كده ده محرم ده؟ محرم، يبقى ارتكب محرم. شفت ازاي؟ طب هو برود بتقيل المحرم يعني حرام وصل للكبيرة ولا حرام لسه؟ الحرام ده حرام كبيرة اذا بلغ ان بقى اذن المسلم. خلي بالكم يا اخو اللي بنتفق عليه ده حرام كبيرة. كبير. جبت الكلام ده منين؟ هقول لك، انا قلت لك قبل كده ليس عندي انا، لا عندي ولا عندي شربان عن اهل العلم. قال القرطبي رحمه الله في تفسير قول الله عز وجل إن الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. أيوة شاطر كده، صحح لي كده. أيوة مالي انت قاعد بتعمل ايه؟ ماشي يا اخوانا، خدت بالكم من الآية دي؟ طب القرطبي رحمه الله بيقول فيها ايه؟ بيقول اما ايذاء الله ورسوله، لا بلاها بقى، ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والاخره وعد لهم عذابا اليما. دول بقى ال وعد لهم عذابا مهينا. ايوه خليك معايا كده، تعد النهارده ولا ايه؟ طيب الشاهد هو ايه يا اخوه؟ جزاك الله خير. الشاهد ايه هو؟ انه قال هنا ايذاء الله ورسوله كفر مخرج من الملة. قال بقى الثانية ايذاء المؤمنين ايه؟ قال وايذاء المؤمنين كبيرة من الكبائر ويتحقق ذلك بلفظة يكرهها. يا سلام، يعني ممكن اقول له كلمة، ده في واحد بيبقى متعمد يغيظك، اشوف ايه اللي بيضايقك واقوله عشان انا متضايق منك شوية ولا حاجة. تصور. عشان كده يا اخوة في حدود لله عز وجل في الحقيقة ضيعة بيننا. خلي بالكم يا اخواننا من الحاجات دي، دي حاجات محرمة. مش هقولك دي تغار الذنوب بقى حاجات بسيطة، ده حاجات محرمة تبلغ الى الكبائر. طيب دي مقدمة ملهاش دعوة بالكورة. طب انت قولي لما هو كله حرام كده وما انت في الكورة هنا العلماء بيقولوا ضرر كبير ليه؟ قال لك اصلي في مصلحة. مش واخد بالك، خلي بالك معايا كويس. الراجل اللي خب عصاية الراجل التاني او دفع ودفعه وهو ماشي او اراد ايذائه او كذا كذا كذا، ده كده يبقى كله محرم لانه مفيش مصلحة. الله، اما اللعب في ايه؟ قال لك في مصلحة. فلان في مصلحة